بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هناك امرأة دفعت مالا لتحج حج الفريضة إلى حملة حج، وقبل الحج مات زوجها، فهل يجوز لها الحج وهي في العدة؟ الأصل أن المرأة إذا كانت في العدة وهي المرأة المحادة أن تلزم بيتها وألا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، والحج ليس واجبا على المرأة المحاد لأنها معذورة شرعا، والإحداد يفوت والحج لا يفوت. ولكن إذا كانت هذه المرأة تستطيع استرجاع أموالها التي دفعتها للحج فهذا هو الواجب، وتحج إذا انقضت عدتها. وأما إذا كانت لا تستطيع أن تسترد الأموال التي دفعتها إلى هذه الشركة أو الحملة فلها أن تحج ولو كانت في زمن الإحداد، لأن عليها ضررا في ذهاب مالها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله مسألة مشابهة لهذه المسألة، وهي أن المرأة إذا مات محرمها أثناء الطريق في ذهابها إلى الحج وبعدت عن البلد وتضررت بالرجوع إلى البلد، قالوا فإنها تحج ولو بلا محرم دفعا للضرر.